على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة والسلام تسليما. ما بعد سامحونا يا أخوان تعطلنا عن زحمة الحرم وأسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لبدا. يقول ربي جل جلاله وأعظم الكلام وأجل الكلام كلام ربي سبحانه يقول جل في علاه أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ما قال صور صفحات أجزاء كل آية لها مع قلبك والله حكاية وكفيلة أن تنقلك من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. قال جل جلاله لقد أنزلنا إليكم أنا وأنت إليكم كتابا إيش في هذا الكتاب فيه ذكركم أنت وأنا إي والله فيه ذكركم. ابن عباس رضي الله عنهما يقول أي شرفكم ورفعتكم يعني يوم تمتثل هذا الكتاب والله ترتفع عند ربي جل جلاله وعند خلقه والأهم عند ربي سبحانه وتعالى فيه ذكركم. ما قال بعدها أفلا تسمعون ولا أفلا تقرؤون ولا أفلا تحفظون قال أفلا تعقلون. تحتاج تأخذ وقت طويل تفكر في هالقضية هذا الكتاب فيه ذكري وفيه شرفي وأنا بعيد عن أي والله فيه ذكرك وفيه شرفك وفيه عزك. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين آية يقول الله جل جلاله فيها وبشر الصابرين. من اللي يحتاج الصبر؟ من منا يحتاج الصبر؟ المصاب ولا كل الناس يحتاج صبر؟ الكل يحتاج صبر. المريض يحتاج صبر. المعافى يحتاج صبر. المهتدي يحتاج صبر. الضال يحتاج صبر. المكروب يحتاج صبر. المهموم يحتاج صبر. كل أهل الأرض يحتاجون يصبرون والكل سيصبر. ترى ما في أحد منا يا جماعة ما بيصبر لكن نبغى هذول الناس اللي صابرين وبشرهم رب العالمين. نبغى هؤلاء الذين أعلن الله عز وجل أن نبشرهم وبشر الصابرين. على إيش نصبر؟ نحتاج نعرف على إيش نصبر وكيف نصبر ومن اللي يصبرنا. يا جماعة في قضية كل ما افتقر العبد لله سبحانه وتعالى كل ما تولاه الله عز وجل على قدر افتقاره. ما معنى هذا الكلام؟ كل ما زاد افتقارك لله عز وجل كل ما زاد عطاء الله لك وقل تعبك. وأنت فقير؟ اي والله وأنت فقير. لأجل هذا حبيبي الغالي موسى عليه السلام لما ذهب الواحد فينا احيانا يا جماعة يروح رحلة في الطيارة يحتاج وجبة صح ويطلب زيادة احيانا موية ولا يبغى كاس ثاني شاهي صح وهي رحلة في الطيارة واصلا مو تعبان. موسى عليه السلام من مصر الى مدين ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. الشاهد انه سقى بالفتاتين صح. لا موقف يحتاج صبر. جايع ما عنده وظيفة ما عنده مسكن ما عنده أي شيء ولا يعرف أحد. فسقى لهما ثم تولى وين